山田君でキャッチャー山田監視のタラーで乗り上がってる阿部君で足立さんいないですね。行くね走らよんな درجته؟ نعم ماذا نستفيد منه؟ نعم اذكر الخلفاء الراشدين بسرعة الأربعة لا لا مواليد خلافاتهم أبو بكر متى توفي؟ 23 وعمر؟ عمر سنة 23 وعثمان؟ 35 وعلي؟ 40 نعم صحيح حدانا عبد الله قال حدانا عبيد الله بن معاذ قال حدانا معتمد بن سليمان قال قال في حدانا ابو عثمان ان عثمان قتل في اوسط ايام التشريق حدانا حدانا حسن بن موسى قال حدانا ابو هريره قال حدانا قتاده ان عثمان قتل وهو ابن 90 سنه وثمان وثمانين فعمر قتل في اخر شهر ذي الحجه و عثمان ايضا في نفس هذا العام نعم أخذنا حجانا عبد الله قال حجاني جور محمد بن فضيل قال حجانا أبو نعيم قال حجانا أبو خلدان بالعالية قال كنا بباب عثمان في عشر الأضحى ما درجته؟ صحيح فماذا سيد منه؟ عثمان قتل في عشر الأضحى ما في فائدة أخرى؟ نعم والشهادة هل يعتبر شهيدا أو ما يعتبر شهيدا؟ شهيد هل هو كشهيد المعركة أم لا؟ طيب ما معنى قول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد من شهيد في الآخر لكن في الدنيا يعني يغسل يصلى عليه ويأخذ في الآخر أجر الشهداء صحيح أخذنا حدانا عبد الرزاق قال حدانا ما مرن قتاده قال صلى الزبير ولا عثمان ودفنه وكان أوصى إليه ماذا نستفيد من الوصية؟ جواز نعم وانا حق الناس بالصلاه عليه من هو موصي فلان نعم وصيه نعم حق الناس من اوصى بالصلاه عليه فان حق الناس بالصلاه عليه وصي هو اكد من امام المسجد واكد من امام المسجد لما في خلاف ايهما اكد ولي الامر ام الموصى اليه بعض العلماء قال لا ان الموصى اليه اكد نعم الاقارب نعم الاقارب في خلاف ايضا بالنسبه للاب ولا بالنسبة لغير الأب الموصى إليه هو الآكد معنى ظاهر الأدلة وعمد الله أن الموصى إليه هو المقدم مطلقا هذا ظاهر الأدلة لأنه هو مدى من أوصى لفلان لأنه يعرف أن فيها أن هناك أباه وأن هناك أخاه وأن هناك ابنه فيوصل لفلان إذن يتعين من فلان ولكن إذا اجتمع الراتب وأبوها وأخوه أي مقدم فلان قدم الإمام الراتب لأنه قالوا نائب إنه نائب نعم مناب عن ولي الأمر قال إنه يقدم على غيره لكن لو طلب والد الميت يصلي عليه فإن الإمام يتجاوب معه ما يمنعه لأن هذا كان طريقة السلف رضي الله عنه طريقة الصحابة والتابعين أتى رجل يصلي عليه لا بأس بذلك ما يشترط لا يصلي عليه إلا إمام المسجد ليس بلازم فذلك مفروض أن الناس يتجاوبون مع الناس إذا رجل يصلي على وليه ما في مانع ليس في غضاضة على الإمام أو تنقص للإمام أو تقليل من قدر الإمام لكن أحيانا لا تطيب نفس الشخص حتى يصلي على والده أو على ابنه أو نحو ذلك أما إذا أوصى فإن الوصي يقدم على الإمام أخذنا حدانا زكريا بن عدي قال عبد الله بن عمرو عبد الله بن محمد بن عقيل قال قتل عثمان سنة 35 فكانت الفتنة 5 سنين من 14 الحسن رضي الله عنه أخذنا حدانا أبو نعيم قال حدانا أبو خلدان بالعالية قال كنا بباب عثمان في عشر الأضحى أخذنا حدانا عبد الله قال حدانا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدانا قاسم بن الحجم نعوس الأنصاري قال حداني أبو عبادة الزرقي الأنصاري من أهل المدينة عن زيد بن يسلم عن أبيه قال شهدت عثمان يوم قصر في موضع الجنائز وله ألقي حجر لم يقع إلا على رأس رجل فرأيت عثمان أشرف من القوقة التي تلي مقام جبريل عليه السلام فقال أيها الناس فيكم طلحة فسكتوا ثم قال أيها الناس فيكم طلحة فسكتوا ثم قال أيها الناس فيكم طلحة فسكتوا ثم قال أيها الناس فيكم طلحة فقال طلحة بن عبيد الله فقال لا عثمان لا أراك هنا ما كنت أرى أنك تكون في جماعة تسمع ندائي آخر 3 مرات ثم لا تجيبني أنشدك الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا ليس معه